نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي لا رب سواه يعبد. الحمد لله أن هدانا للإسلام بشريعة محمد، فمن أسلم فلنفسه، والله غني عمن ارتد. والصلاة والسلام على نبيه أحمد الذي صدع بما أمر ولحظة ما تردد. الصلاة والسلام على من علمنا الطريق وخطانا سدد. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب الفهم الأرشد. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الردة، ولقد ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق الأدلة القطعية من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على كفر المرتد، وكذا على حكم ووجوب قتله. وأما اليوم فسنكمل معكم مستعينين بالله سبحانه وتعالى تبيان حقيقة الردة، ونبدأ أولا رعاكم الله، ما هي الحكمة من أن شرعنا الحنيف جعل حدا للردة؟ ما هي الحكمة؟ وهل حد الردة هو من ضمن الحدود؟ فاعلم رعاك الله بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الردة هي حد من الحدود السبعة. بعضهم لم يجعلها من الحدود، ولكنه أوجب القتل، لكنه ما جعلها من الحدود. ولكن الأكثر من أهل العلم من هذه الأمة جعلوا القتل في الردة، جعلوه حدا من الحدود السبعة. لماذا؟ لأنه أصلا ما جاءت هذه الشريعة السمحاء إلا للضرورات الخمس، لحفظ الدين والنفس، وكذا المال، وكذا العرض. الآن وكذلك العقل أيضا. الآن انتبه، عليك أن تعلم رعاك الله بأن الحدود السبعة، والتي هي القصاص، وكان القصاص من أجل حفظ النفس وما دونها من الجروح. الحد الثاني هو حد الزنا، وأيضا ما يوافقه كاللواط وغيره، وإنما هذا لحفظ النسب والنسل. والحد الثالث هو حد القذف، وهذا داخل في حماية العرض. الحد الرابع حد السرقة، وهذا لحفظ المال. الحد الخامس حد شرب المسكر، وهذا لحفظ العقل. والحد السادس هو حد الحرابة، وهذا أيضا لحفظ النفس والمال. ولذلك فإن أكثر أهل العلم جعلوا الردة لها حد، وقالوا بأنه الحد السابع لأنه لحفظ الدين، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما جاء بهذه الشريعة الغراء إلا لحماية هذه الضرورات الخمس التي ذكرناها. فاعلم رعاك الله أنه بإقامة حد الردة يحفظ الدين، وفي إقامة حد الردة تعظيم لله رب العالمين، تعظيم لدينه ولجعل دينه مهابا بين العالمين. وفي حد الردة أيضا ردع لأهل النفاق ولضعاف القلوب الذين يقعون في الردة، وفي حد الردة، وأعني هنا استتابته قبل قتله، إرجاع له إلى دينه، وإنما ذلك إشفاقا عليه من عذاب يوم عظيم. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأننا قد بينا في درسنا السابق بأن الردة أو المرتد كالمنافق، فإن كان منافقا بالأساس فإنه إما أن يكون منافق أصلي أو منافق ردة. الآن قلنا بأن المرتد أو لفظ الردة لا يطلق إلا على من؟ لا يطلق إلا على من وقع بالكفر من أهل الإسلام. لذلك عليك أن تعلم بأن الكافر الأصلي أهون وأخف من المرتد، لذلك فإن الحد يجب أن يكون أقوى. لذلك فإن هنالك عواصم دم للكافر الأصلي لكن لا عواصم دم للمرتد، تقاتلونهم أو يسلمون، هذا ما علمنا إياه المولى الكريم، تقاتلونهم أو يسلمون، لا خيار ثالث. لذلك فإن المرتد هو أشد كفرا من الكافر الأصلي. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي، جاء ذلك في الفتاوى في جزئها 28 في الصفحة 534. لذلك هنا أكرر رعاك الله، الكافر الأصلي يجوز لنا أن نعطيه الأمان أو العهد أو الذمة، لذلك عندما يعطى هذه الأمور لا يجوز قتله، والمرتد المرتد فلا بد من قتله، لا تجوز له لا أمانة ولا معاهدة ولا ذمة، ما له إلا التوبة أو القتل. لذلك فإن المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الردة كالكفر، لأن الردة هي إنما هي الوقوع في الكفر، هذه هي الردة. لذلك الردة كالكفر في أنواعها، وهذا الكلام موجه إلى المرجئة بشكل خاص، إذ أن هؤلاء الحمقى عندهم الكفر فقط اعتقادي. إذا معنى ذلك عندنا من المرجئة صنفين: المرجئة الجحمية أنكروا الردة بالكلية وأنكروا النفاق بالكلية وأنكروا حكم المرتد بالكلية، لكن القسم الثاني لم يستطع إنكار الردة لوجود الأدلة القطعية في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ جعلوه كما جعلوا الكفر مجرد اعتقاد، فجعلوا الردة مجرد اعتقاد. وقسم آخر تابع لهذا القسم جعلها مجرد اعتقاد، ولكن أيضا هنالك وضع طامة أكبر، ألا وهي أن الردة عنده هي فقط الخروج من الإسلام إلى دين غيره، يعني الخروج من الإسلام بالكلية، يعني ما عنده ردة بالنواقض. لكن عليك أن تعلم رعاك الله بأن الردة تكون قولية وعملية واعتقادية، هذا ما أثبته الله في كتابه وكذا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. فالردة بالاعتقاد كبغض هذا الدين أو الشك في البعث أو في الحساب أو ما شابه ذلك، هذا في الاعتقاد. وأما الردة بالقول فكسب الله أو سب الدين أو دعاء المخلوق أو الاستغاثة والاستعانة بالقبور وما شابه ذلك، هذه كلها ردة قولية. وأما الردة بالعمل فتكون بأنواع كثيرة من الأعمال، ولكن أعطي أمثلة، كمن يذبح للجن ومن يذبح لغير الله، أو الذي يطوف بالقبور، أو الذي يتولى الكافرين، فهذه كلها من الردة العملية. لذلك العملية، الردة العملية نوعين وليست نوع واحد، إما أن تكون فعل وإما أن تكون ترك. إذن عندما نقول ردة عملية، العملية نوعين، فعل مكفر هذا ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، أو ترك فرائض فهذا أيضا ردة عملية. إذن الفعل الذي يسجد هذا قام بفعل، فمن سجد لغير الله سبحانه وتعالى هذا قد ارتد بالفعل. وأما بالترك، تارك الصلاة وتارك الحكم بما أنزل الله هذا مرتد، وردته هنا ردة تركية. إذن أكرر، الردة كما الكفر قولية وعملية واعتقادية. لذلك فإن الردة تكون أيضا إما كلية وإما جزئية، وهذا ما ذكرناه وبيناه في جميع أنواع الكفر، سواء كان كفر الإعراض، كفر التولي، كفر الجحود، كفر الاستحلال، أي نوع من أنواع الكفر. لما تكلمنا عن حقيقة الكفر قلنا بأن الكفر إما أن يكون كلي أو جزئي، أي بمعنى مثلا كفر الجحود يكون كلي ويكون جزئي، فإن جحد الشريعة كلها وجحد دين الله هذا كفر جحود كلي. طيب إن جحد ورد جزئية واحدة من دين الله هذا كفر، فمن رد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا كافر. أيضا الردة إما أن تكون كلية، أي أن يرتد عن دين الإسلام ليدخل دين آخر أو ليصبح ملحد مثلا، هذه ردة كلية. وعندنا الردة الجزئية، وأما الردة الجزئية فتكون عن طريق الإتيان بناقض من نواقض الإسلام، أو فعل من الأفعال التي ذكرناها، أو قول من الأقوال، أو معتقد من المعتقدات التي ذكرتها آنفا. إذن الردة إما أن تكون كلية أو جزئية. لذلك إسحاق بن راهوي رحمه الله نقل لنا إجماع العلماء كما جاء عند ابن عبد البر في التمهيد. إذ أن إسحاق بن راهوي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وقد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله إنه كافر. يعني الذي يدفع شيئا واحد مع إقراره بكل جزئيات الدين، لكنه دفع جزئية واحدة، فهو كافر بإجماع أهل العلم رحمهم الله. وكذلك أيضا نقل الإجماع أيضا البربهاري في شرح السنة عندما قال: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنك ستجد هؤلاء الضلال الذين زعموا بأن المرتد هو فقط الذي يرتد بالكلية، هو فقط الذي يرتد بالكلية، أي الردة الكلية. لكن هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى أمرهم مفضوح. بقي عندنا قسم رابع، وهؤلاء هم الخطر على أهل السنة والجماعة. والمشكلة أنهم أدعياء سلفية. أما هؤلاء فيؤصلون للردة وينظرون، ويقولون بما قاله السلف الصالح رحمهم الله. ولكن أين الطامة؟ الطامة أن هؤلاء لا يصفون المرتد بالردة إلا إذا عزم على الكفر وأراد الكفر وأراد أن يترك الإسلام عمدا. لكن هذا باطل، هذا باطل، لأن تارك الصلاة كافر، الممتنع عن الزكاة كافر. وهؤلاء كفرهم الصحب الكريم، كانوا يصلون ومع ذلك كفرهم الصحب الكريم، كانوا يصومون ومع ذلك كفرهم الصحب الكريم. إذن العزم على الكفر ليس شرطا للوقوع في الردة أو الوقوع في الكفر، وهذا أيضا سأوضحه توضيحا تاما عندما سأتكلم عن الأسماء والأحكام ونذكر الموانع. لكن الآن لنبقى في تبيان حقيقة الردة. إذن قلنا الردة عندنا كلية وعندنا جزئية، أيضا الردة عندنا مغلظة وعندنا مجردة تماما. كل ما تكلمناه عن حقيقة الكفر نتكلمه الآن عن الردة، إذ أن الردة هي أصلا الوقوع في الكفر. إذن عندنا ردة مغلظة وعندنا ردة مجردة. طيب، بالنسبة للشرك وبالنسبة للكفر، عندنا الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وعندنا الشرك الأكبر وعندنا الشرك الأصغر، وعندنا الرياء الأكبر أو النفاق الأكبر وعندنا النفاق الأصغر. أما في الردة فلا صغرى، فالردة كلها كبرى، لا يوجد ردة صغرى. طيب، الآن نحن قلنا عندنا ردة مغلظة وردة مجردة، إذن لا يوجد شيء اسمه ردة صغرى كالكفر أو الشرك أو النفاق، فالردة كلها كبرى، أي كلها مخرجة عن دين الله. طيب الآن ماذا عن المغلظة والمجردة؟ أما الردة المغلظة فهي ردة الإنسان مقترنا ذلك مع قتال على ذلك أو طعن في دين الله أو استهزاء وسخرية من المسلمين أو إفساد في الأرض أو دعوة إلى الكفر الذي ارتد إليه أو أن ينشر فكره الخبيث ويدافع عنه وكذا وكذا، فإن من يدافع عمن يرتد فإنه يرتد مثله. ولكن هذه نقطة أخرى، لكن أنا الآن أشرح الردة المغلظة. الردة المغلظة هي أن يرتد إنسان ولكن يدعو لفكره أو يقاتل عليه أو ينشر هذا الفكر الخبيث أو يدافع عنه، فهنا تكون الردة مغلظة. لذلك من أغلظ أنواع الردة هو السحر، هذا من أغلظ أنواع الردة. وأما الردة المجردة فهي أن يرتد إنسان، مثلا ارتد بينه وبين نفسه، لم يدعو إلى ذلك ولم يتكلم مع أحد ولا قاتل عليه ولا دعا إليه، فهذا نقول عنه بأن ردته مجردة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. انتبه الآن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، هذا معناه ماذا؟ معناه أنهم ارتدوا. الآن كيف يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن ردة هؤلاء مغلظة؟ طيب أنا لماذا أركز على موضوع مغلظة ومجردة؟ لأنني في درس البارحة قلت لك أن المرتد يقتل، ولكن هنالك مرتد يستتاب ثم يقتل وهنالك مرتد لا يستتاب. لذلك أنا أدقق فأقول لك الردة المغلظة وأعطيك أوصاف الردة المغلظة لأن فاعل هذا لا يستتاب ويقتل دون توبة. طيب من أين أتينا بذلك؟ اسمع إلى قول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، أي بمعنى إذا ارتدوا، ثم ماذا قال؟ قال: وطعنوا في دينكم. إذن الذين يطعنوا في الدين يعني ارتدوا ولكن جاءوا بشيء ليدافعوا عن فكرهم الخبيث، إما باستهزاء بالدين أو سخرية من النبي أو سخرية من هذا الدين أو دعوة أو نشر، خصوصا في الزمان الحديث نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يفتح قناة مثلا ويدعو الناس إلى إلحاده أو إلى كفره أو إلى ردته أو ما شابه ذلك، فهذا سماه الله سبحانه وتعالى وطعنوا في دينكم. طيب ماذا كان أمر الله لنا؟ قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فاستدل أهل العلم من السلف الصالح رحمهم الله بهذه الآية أن رؤوس أهل الردة لا استتابة لهم، يقتلون وإن سلموا أنفسهم، لأن هؤلاء جاءوا بوصف أئمة الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأننا قلنا عندنا ردة ماذا؟ ردة مجردة، لكن حتى الردة المجردة تتحول إلى مغلظة. كيف تتحول الردة المجردة إلى مغلظة؟ بتكرارها. يعني إذا إنسان ارتد قمنا بالاستتابة رجع إلى الدين، طبعا ردته كانت مجردة لأنه لم يدعو ولم يفعل شيء، ارتد لنفسه، إذا الردة هنا مجردة. لما استتبناه ورجع للدين مرة أخرى ارتد، وردته أيضا كانت مجردة يعني لنفسه، لكن هذا التكرار حول الردة من ردة مجردة إلى مغلظة، أي بمعنى أنه إذا ارتد إنسان نقوم باستتابته فلا يقتل إلا بعد الاستتابة، لكن إذا ارتد مرة أخرى فلا استتابة له لأن ردته أصبحت ماذا؟ مغلظة. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو قول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذن إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فاستدل السلف الصالح رحمهم الله بقول الله تعالى في هذه الآية على أن الذي يرتد ردة مجردة ثم يكررها فردته تحولت من مجردة إلى مغلظة، أي بمعنى أنه يقتل دون استتابة. ثم أعلم أيضا رعاك الله بالنسبة للحكم على المعين في الردة أو بالردة، عندما سنحكم على معين بالردة لابد أولا أن يكون هذا المعين مكلف، أي بمعنى أن فاعل الكفر لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا يكون مجنون أو يكون مكره أو يكون طفل أو يكون سكران، لأن أول شرط من شروط التكفير ألا وهو التكليف. ثانيا يجب أن يكون هذا الفعل كفرا صريحا لا احتمال فيه ولا شبهة فيه، فلا يكون الفعل حمال أوجه يحتمل الكفر ويحتمل غير الكفر. وأما الشرط الثالث فأن يثبت عندنا بيقين وقوع الفاعل بالفعل أو القائل بالقول. وأما الشرط الرابع ألا يكون هنالك مانع يمنع من تكفيره. وهنا أقول، وهذا الكلام سأبينه بتفصيلاته الدقيقة بإذن الله تعالى عندما سأتكلم عن باب الأسماء والأحكام، لكن حتى لا يفهمني الآن أحد خطأ سأوضح توضيح بسيط. عندما أقول شرط ألا يوجد مانع يمنع من تكفيره، فالموانع المعروفة عند أهل السنة والجماعة الإكراه والخطأ والنسيان والتأويل والجهل. طيب لكن على حسب هذا الفعل المفعول، فإن كان مما يتعلق بالتوحيد فلا مانع في هذه الحالة إلا الإكراه والخطأ فقط. وأما إذا كان من المسائل التي هي ما دون التوحيد فهنا نقول لا نحكم عليه بتكفير إلا بعد أن نطلع إلى الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل. لكن فيما يتعلق بالتوحيد لا ننظر البتة إلا إلى الإكراه والخطأ الذي رفعه الله سبحانه وتعالى. وهذا سأوضحه بإذن الله تعالى توضيحا واسعا لاحقا. إذن الآن قلنا بأن المرتد يجب وينبغي أن يقتل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وكما أمر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وكما نفذ حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي يقيم حد الردة؟ من الذي يقيم حد الردة؟ فاعلم رعاك الله بأن الحدود يقيمها إمام المسلمين أو من ينوب عنه كالقاضي وغيره. طيب إذا لم يكن هنالك إماما للمسلمين ولم يكن هنالك حاكم يحكم بشرع رب العالمين، هنا أجمع أهل العلم على أن أهل العلم هم من يناط بهم هذا الأمر. أي بمعنى أن حد الردة لا يقيمه إلا الحاكم أو من ينوب عنه. لكن أيضا هنا عندي نقطة سأوضحها بعد قليل، والتي هي ماذا لو وانتبه إلى الألفاظ حتى لا أقول ما لم أقل. إذا قلنا بأن الذي يقيم حد الردة هو إمام المسلمين ومن ينوب عنه. طيب لا يوجد عندنا إمام مسلمين، إذا معنى ذلك ينبغي ويجب على علماء الأمة أن يقوموا بهذا المقام. ولكن بتنا الآن والعياذ بالله لا يوجد لا حاكم للمسلمين ولا يوجد أيضا علماء يقيمون حدود الله في الأرض. طيب ماذا لو أقام حد الردة آحاد الناس، أي فرد من أفراد المسلمين قام بحد الردة؟ هذا ما سأوضحه لك، ولكن بعد أن أوضح عدة نقاط حتى تتضح معك الصورة. هنا يجب أولا أن أبين لك بأن الردة لا تثبت إلا إذا أقر المرتد بنفسه أنه قد وقع في الردة أو بوجود شهادة رجلين عدلين. قد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال من قيل أنه لا يصلي فأنكر صدق، من قيل أنه لا يصلي فأنكر صدق. لكن هذا الذي يصدق يطالب بماذا؟ يطالب بإقراره في الأمر الذي اتهم به ويطالب بفعله حتى نتيقن من أنه صادق. لذلك نحضر شهود مثلا. أيضا أخي رعاك الله، إذا قلنا بأن الردة تثبت بماذا؟ بإقراره. فإن لم يقر ماذا نفعل؟ نطالبه بالإقرار. بمعنى كالمثال الذي طرحه الشافعي رحمه الله، إذا أن الشافعي قال إذا قيل بأن فلان لا يصلي نأتي بفلان الذي لا يصلي نسأله هل أنت لا تصلي؟ فإن أنكر ذلك ينبغي علينا أن نصدقه، ينبغي أن نصدقه، ولكن لا نصدقه مباشرة، إنما نطالبه بالإقرار بوجوب الصلاة وبفعلها. أي بمعنى مثلا إذا أتينا به للسؤال مثلا لنفترض بوقت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب في أي وقت، وقيل لنا بأنه لا يصلي، نأتي به نسأله يقول لا أنا أصلي، نقول له إذا قم فصلي الظهر إذا أتانا بوقت الظهر. أيضا تثبت الردة بشهادة عدلين من المسلمين، وكذلك تثبت وخصوصا في زماننا تثبت باستفاضة الأمر، إما بكلامه كلاما مسموعا أو كلاما مرئيا أو كلاما مكتوبا أو منشورا عبر الصحف، فهذه تثبت ردة الشخص لأنها تابعة إلى ماذا؟ تابعة إلى الشرط الأول ألا وهو إقراره بنفسه. فالكلام المسموع أو المرئي أو المكتوب أو المنشور في المجلات والصحف والصفحات عبر الإنترنت، هذا أصبح بمثابة ماذا؟ الإقرار بالنفس. لذلك هنا لابد أن نبين أيضا أمر قبل أن نتكلم عن تطبيق أحد الناس لحكم الردة، وأنا تقصدت أن أتكلم عن هذه الأمور، كيف تثبت الردة. أيضا علي أن أتكلم في أمر آخر ألا وهو حكمه، يعني حكم المرتد سواء في الدنيا أو في الآخرة. فاعلم رعاك الله بأن المرتد كافر، طبعا نحن نتكلم الآن عمن؟ عن الذي ثبتت ردته ضمن الشروط التي ذكرناها، بعد انتفاء الموانع التي ذكرناها، بعد إقراره أو شهادة عدلين عليه، أو أن يستفيض أمره إما بكتابة أو بمقطع صوتي أو بمرئي أو ما شابه ذلك. طيب إذن هو كافر يجب قتله، إما أن يعود إلى الإسلام أو أن يقتل، فتجري عليه أحكام الكفار، تجري عليه أحكام الكفار. يعني لما إذن قلنا يجب قتله، إذن وقلنا بأنه كافر يجب قتله، طالما قلنا كافر يجب قتله إذن تجري عليه أحكام الكفار، فلا يحب ولا يوالى ولا يورث ولا يرث ولا يزوج، وتسقط ولايته عن بناته إن كان والدا، ذبيحته لا تؤكل، لا يؤم الناس إذ أنه لا صلاة خلفه، ولا نصلي عليه إذا مات. إذن يقتل وتطبق عليه أيضا أحكام الكافر. لذلك في زماننا والعياذ بالله بعد أن غاب حكم الله وغاب أمير المؤمنين الذي يطبق هذه الحدود، ينبغي عليك رعاك الله على الأقل إن ثبت عندك ردة مرتد أن تقيم عليه أحكام الدنيا، فلا تحبه ولا تواليه ولا يرث ولا يورث، لا يزوج، تسقط الولاية عنه، أي بمعنى أنك إذا كان عنده بنت مثلا مسلمة وموحدة فهذا سقطت الولاية عنه، فأنت تلقائيا لا تسأل عن ولايته لأن المرتد تسقط ولايته. ثم أعلم أيضا رعاك الله، يقول البربهاري رحمه الله في شرح السنة، فإذا فعل ذلك، أي كان يتكلم عن المرتد، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. هنا النداء كان نداء عاما للمسلمين، هذا النداء كان عاما للمسلمين، يعني على كل مسلم. مرة من المرات أضحكني إمعة، والطامة أنه كان يحاور ويتحذلق يأتي بالأدلة، ووالله أضحكني لما قلنا كلام البربهاري رحمه الله. تعرفون ماذا قال؟ قال كلام البربهاري هذا موجه إلى العلماء، وذلك عندما كنا نتكلم عن التكفير، لأن التكفير هو واجب أوجبه الله على كل مسلم. لكن هؤلاء الزنادقة من الحمقى أدعياء السلفية عليهم من الله ما يستحقون، ماذا يقولون؟ يقولون التكفير خاص بالعلماء. فلما قلنا له بأن البربهاري رحمه الله في شرح السنة قال فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فما كان من هذا التافه إلا أن قال وجب عليك يعني للعلماء، صرف كلام البربهاري رحمه الله إلى أنه موجه للعلماء. لنترك أمر هذا الأحيمق ولنعد لكلامنا. إذن كلام البربهاري رحمه الله موجه للمسلمين جميعا. إذن البربهاري رحمه الله في هذه الفقرة كان ينقل لنا إجماع السلف على وجوب تكفير المرتد، وبالتالي أنا طالما المرتد أمامي الآن وثبتت ردته، إذن وجب علي ماذا؟ وجب علي إخراجه من الإسلام. طيب طالما أخرجته من الإسلام ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل الآن؟ أطبق عليه أحكام الكافر، فلا يزوج ولا يرث ولا يورث، لا يحب لا يوالى إلى آخره. ثم أعلم أيضا رعاك الله دقيقة يا أخو، أعتذر يا أخو بارك الله فيكم. إذن إخوتي في الله كنا نقول بأنه إذا ثبتت ردة مرتد فوجب عليك إخراجه من الإسلام وتطبيق أحكام الكافر عليه. طيب قلنا بداية هنالك حكم ألا وهو حكم القتل، لكن قلنا ماذا؟ انتبه وركز، قلنا حكم القتل منوط بالإمام أو من ينوب عنه. طيب على ذكر الإمام، لذلك أنا قلت لك ينبغي أن نبين عدة نقاط ثم بعد ذلك نتكلم حول إقامة حد الردة من أحد الناس حتى لا يفهم كلامنا بصورة خاطئة. إذن الآن حكم حد الردة منوط بالإمام. طيب طالما أننا نتكلم عن الإمام والحاكم، ماذا لو ارتد الإمام نفسه؟ ماذا لو ارتد الإمام؟ طبعا أستطيع أن أكتفي بجملة واحدة، بجملة واحدة فقط، لكن عندك لحى سوء وضلال يعني تتلاعب وتتراقص بين النصوص لتتوه العوام. أنا كان من المفترض أن أكتفي بجملة واحدة ألا وهي إذا ارتد الحاكم، أصلا الحاكم فرد من أفراد الإسلام، أصلا وجب قتله بكل بساطة، وجب قتله. إذ أن حدود المولى الكريم سبحانه وتعالى تقام على الجميع دون ما استثناء، حاكما كان أو محكوما، بل حتى أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه أقسم بربه قائلا لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. إذن الحدود تقام على الجميع دون استثناء، فيكتفي أن أو يكفي بأن نقول أنه إذا ارتد الحاكم وجب أصلا قتله. لكن نحن في زمان أيضا لا يقتل الحاكم، وأيضا عندنا لحى سوء وضلال تتراقص بين النصوص وتقوم بالاستنباطات الضالة لتضل معها هذه الأمة، فماذا لو ارتد الحاكم؟ اعلم رعاك الله بأنه لو ارتد الحاكم فإن السلف الصالح رحمهم الله أجمعوا، والذي ينقل لنا الإجماع هو القاضي عياض، أجمع العلماء، انتبه ماذا يقول القاضي عياض، يقول أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر لعزل، فلو طرأ عليه الكفر خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب انتبه الآن، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عدل، فإن لم يقع إلا لطائفة واحدة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، فإن تحقق العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ليفر بدينه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا إذا ارتد الحاكم. وأنا تقصدت أن أتكلم عن هذه النقطة، لأن المسلمين الآن يسألون ماذا نفعل. يقول ابن حجر، يقول ومن عجز، أي من عجز عن الهجرة، ومن عجز، لأننا قلنا بأن أهل العلم على ماذا أجمعوا؟ أجمعوا على أن هذا الحاكم إذا ارتد سقطت الولاية، سقطت الطاعة، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عدل، فإن لم تقع إلا على طائفة واحدة وجب عليهم القيام بخلعه. طيب لكن ما استطاعوا. طيب وكان هنالك عجز، هنا لا يجب عليهم، إنما ينبغي على المسلم أن يهاجر ويترك أرضه ليفر بدينه. الآن ابن حجر يكمل فيقول ومن عجز عن ذلك وجبت عليه الهجرة. جاء ذلك في فتح الباري في جزئه 13. بل حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما خرج نصر الخزاعي رحمه الله، وهو أيضا أحمد بن نصر الخزاعي، ماذا قال عنه الإمام أحمد؟ ألم يقل رحمه الله ما أسخاه جاد بروحه لله، عندما وذلك عندما خرج أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله على المأمون؟ ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله، ماذا لو، وهذه الأسئلة هي التي يكون فيها الشبهات من لحى السوء والضلال. طيب ماذا لو كان هذا المرتد صاحب شوكة ومنع؟ أنا أحاول أن أرتب الأسئلة التي قد تخطر ببالكم وراء بعضها البعض، لأن شبهات هؤلاء الزنادقة تكون بهذه الطريقة. يقول لك أنا كيف بدي أكفر الحاكم؟ إذا كفرت الحاكم صار في فتنة، أنا ما فيني أقتل الحاكم، أنا عاجز، لا يجوز الخروج على الحاكم. يأتيك بالشبهات شبهة وراء شبهة. طيب الآن إذا قلنا ماذا لو ارتد الحاكم، ماذا نفعل حتى لا يكون هنالك عذر لمعتذر؟ يعني ليس بالضرورة أن تخرج عليه، أنت عاجز مثلا، إن كنت قادر فوجب عليك، هذا إجماع السلف، إن كنت قادر على الخروج فوجب عليك. طيب أنا عاجز، وهذه أكبر شبهة عند المزابلة عليهم من الله ما يستحقون، هذه أكبر شبهة. طيب أنا عاجز، علمناك ماذا تفعل كما علمنا السلف. طيب ماذا لو هذا الحاكم أو هذا المرتد عن دين الله له شوكة وله طائفة ممتنعة؟ هنا نقول بأنه هنالك فرق ما بين حكمنا على المرتد المعين وحكمنا على الطائفة المرتدة المعينة. يعني إذا ارتد الحاكم لكن الجنود والجيوش جيوش إسلامية، في هذه الحالة نقوم على هذا الحاكم، نخلعه ونخلع رقبته، بيمشي الحال. لكن ارتد الحاكم وجنوده تدافع عنه وتدافع عن ردته، ومنذ قليل قلنا ماذا في بداية الدرس؟ قلنا بأن الذي يرتد ويدافع عن ردته وعن باطله هذه ردة مغلظة، وقلنا من ضمنها أن الذي يحميه ويدافع عنه مرتد مثله. قد يقول قائل: وأين دعا حكام هذه الأيام؟ أين دعوا إلى ردتهم؟ ألم يرتدوا من باب الديمقراطيات ومن باب إيمانهم بالقوانين الوضعية وما شابه ذلك؟ ألا يدعون بل ويطالبون بل ويسجنون من لا ينفذ مطالبهم بأن تؤمن بسيادة القانون؟ يا رجل، لو قال رجل، لو قال عامي واحد، هل يجرؤ عامي واحد ألا يقول العبارة التي كان من ورائها انتشار الردة على أوسع نطاق، العبارة التي تقول القانون فوق الجميع؟ ألا يدعون لهذا؟ إذن هؤلاء ردتهم أصلا ليسوا مرتدين فقط، بل هؤلاء ردتهم مغلظة، هؤلاء وجب قتلهم دون استتابة. طيب، ماذا لو كان عنده طائفة؟ قلنا إذا كان معين حكم الردة يختلف، لأنه المعين أهل الإسلام يقومون بالحكم عليه. لكن ماذا لو كان عنده طائفة ممتنعة؟ لذلك عليك أن تعلم بأن الحكم على هؤلاء يختلف عن الحكم عن الفرد المعين. طيب، هل هذا كلامنا؟ لا، هذا كلام كثير من أهل العلم حول هذه المسألة، ولكن يجب أن يقاتلوا، ينبغي أن يقاتلوا. إذا تمكن المسلمين من إنشاء قوة لمقارعة هؤلاء فهنا ينبغي قتالهم. الآن قد تدخل لحية الضلال المزبلية كالعادة وتقول لك: لكن إذا قاتلناهم ستكون فتنة وستتدمر البيوت. أعدوا لهم، أولا أعدوا لهم ما استطعتم. يا زنادقة، هنالك فئة بفضل الله سبحانه وتعالى أعدت ما أعانها الله عليه لتقاتل أعداء الله هؤلاء، فتركتم الكفرة والمرتدين وشوهتم سمعة المجاهدين، بل وطعنتم فيهم، ومنكم من قال بكفرهم، ألا لعنة الله عليكم أجمعين. طيب، إذن قلنا إذا كانت طائفة ممتنعة ينبغي قتالها وواجب قتالها في حال القدرة. طيب، لا يوجد قدرة، إذن ينبغي وواجب إعداد العدة للقدرة. فأبو يوسف في كتاب الخراج في الصفحة 67 عندما كان يتكلم عن الحكم على المرتدين ماذا يقول؟ يقول، وهنا كان يتكلم عن أصحاب المنع والشوكة، يقول: ولو أن المرتدين منعوا الدار، انتبه الآن، سبي نساؤهم وذراريهم وأجبروا على الإسلام كما سبى أبو بكر ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم، وكما سبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بني ناجية موافقة لفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يوضع عليهم الخراج. انتبه، لا يوضع عليهم الخراج، وإن أسلموا قبل القتال وقبل أن نظهر عليهم حقنت دماؤهم وأموالهم ومنع عنهم السبي، وإن ظهر عليهم فأسلموا، يعني ظهر عليهم هنا رجعوا للإسلام وتابوا. هنا ماذا قال؟ قال: حقنت دماؤهم ولكن يمضي فيهم حكم السبائي على الصبيان والنساء، وأما الرجال فلا يسترقون. هذا كلام أبو يوسف في كتاب الخراج. طيب، ماذا قال أبو يعلى؟ أما أبو يعلى فيقول: فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا ممتنعين وجب قتالهم على الردة، ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين، ولا يجوز أن يسترق رجالهم، ولكن تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة. جاء ذلك في الأحكام السلطانية في الصفحة 52. ابن قدامة في المغني ماذا يقول؟ يقول: ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين، أي الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم. إذن واجب علينا قتالهم، لكن اللحية المزبلية كالعادة تقول لك: لكن هذا فتنة وسيؤدي إلى الخراب. يا رجل، ألا تدعي وصلا بالشيخ أبا بطين وشيخ حسن وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، ألم يقولوا لئن تفنى البادية والحاضرة أهون إلى الله سبحانه وتعالى من أن ينصب طاغوتا ليوم واحد؟ تدعي وصلا بالسلفية وبالسلف ثم ما نراك إلا على خطى الجهم بن صفوان ومن اتبعه من الخلف. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ابن قدامة في المغني ماذا يقول؟ يقول: ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة وعلى الإمام قتالهم. إخوتي في الله، أعلم بأنني أطلت وربما أطيل أكثر، لكن تقصدت أن أتكلم بهذه المنهجية خطوة خطوة لسببين: السبب الأول حتى تفهم ما ينبغي عليك أن تفعل، والسبب الثاني حتى لا نقول ما لم نقل. لذلك هنا أيضا يجب أن أبين نقاط أخرى قبل أن أكمل معك ماذا لو، إذ أننا قلنا بأن المنوط بإقامة حد الردة هو الإمام، لكن قلنا أيضا ماذا لو أن أحد الناس طبق حد الردة. هنا أيضا علي أن أعلمك أو أن أوجهك إلى عدة نقاط يجب أن أبينها. من هذه النقاط عليك أن تعلم رعاك الله بأن أهل العلم رحمهم الله في موضوع استتابة المرتد اختلفوا، لكن حول ماذا اختلفوا؟ اختلفوا هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ يعني استتابة المرتد قبل قتله هل هي واجبة أو مستحبة؟ فالجمهور على أنها واجبة. إذن واجب علينا قبل أن نقتل مرتد أو أن نقيم حد الردة واجب علينا الاستتابة، لأن الجمهور كما قلت لك على ماذا؟ على وجوب استتابة المرتد. لذلك يقال يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن هنالك من ذهب إلى الاستحباب وعدم الوجوب، لكن الأدلة التي ذهب إليها الموجبون للاستتابة أدلة أقوى. لذلك قلت لك واجب علينا أن نستتيب المرتد قبل قتله، لكن هنا عليك ربط هذه الجملة بجملة قلناها سابقا، ألا وهي أن تفرق بين المغلظة والمجردة. إذن الاستتابة واجبة في ماذا؟ في الردة المجردة. أما في الردة المغلظة فجمهور أهل العلم بل إجماع السلف على وجوب قتله دون استتابة، الردة المغلظة دون استتابة. لذلك من يتمكن منكم من هذا الزنديق المدعو صفوق هذا يقتل دون استتابة هذا، وكلكم يعلم لماذا. طيب، ما هي أدلة الذين أوجبوا الاستتابة بالنسبة للردة المجردة؟ فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على أبو موسى الأشعري أنه قتل الرجل تاركا للاستتابة، أي أنه قتله قبل أن يستتيبه. لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب. طبعا هذا فيما رواه مالك وكذلك عبد الرزاق وأيضا البيهقي. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه استتاب قوما قد ارتدوا، هذا فيما رواه أحمد رحمه الله. وكذلك ثبتت الاستتابة عند عثمان وعلي رضي الله عنهما، وكذلك أيضا معاذ. إذن هنا عندنا ماذا؟ عندنا ثبوت من عدد كبير من الصحابة. إذن معنى ذلك أن أدلة القائلين بوجوب الاستتابة قبل قتل المرتد هي الأقوى. لذلك الخلاف ليس في قتله كما صورت لحس والإرجاء والضلال، الخلاف ليس في قتله، بل الخلاف في وجوب استتابته أم استحبابها. إنما الإجماع كان على القتل، المرتد يقتل. حتى أن النووي ذكر ذلك فقال: وقد أجمعوا، أي السلف الصالح، وقد أجمعوا على قتل المرتد، واختلفوا في استتابته هل هي واجبة أو مستحبة، وأيضا اختلفوا في قدرها أو في قبول توبته. لذلك قلت لك في درسنا السابق بأن هنالك من استدل بقول الله تعالى إن الذين كفروا، دقيقة يا أخو، طيب إخوتي في الله أعتذر منكم، نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله نكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.